من سأل وله أوقية فقد ألحف، وعند أبي داود من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. وأخرج أيضا من سأل وله ما يغنيه. الأوقية 40 درهما، نعم، والسبب الفطر، فهم باب إضافة المسبب إلى سببه، وكونها تضاف إلى الفطر فأراد رسوله صدقة الفطر هي بمناسبة إتمام الشهر والفطر التام من صوم الفريضة شهر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، فهذه من باب شكر النعمة بعد أن أكمل العدة، فسببها تمام الصيام والفطر من رمضان، فهذا من باب إضافة المسبب إلى سببه. فالسبب الفطر، تابعوا يا أخوان، قلنا إن هذه من باب إضافة المسبب إلى سببه، فالسبب على هذا الفطر، وعرفنا أن صدقة الفطر لها سبب ولها وقت، سبب وجوب ووقت وجوب، والقاعدة أن ما له سبب ووقت لا يجوز فعله قبل الوقت والسبب، ويجوز فعله بعدهما والخلاف فيما بينهما. نعم، القاعدة أن ما كان له سبب وجوب ووقت وجوب أنه لا يجوز فعله قبلهما ويجوز فعله بعدهما والخلاف فيما بينهما. وقلنا أن الفطر هنا سبب الوجوب أو وقت الوجوب، مقتضى كلام الشارح وأن هذا من باب إضافة المسبب إلى سببه، والإضافة السببية أن الفطر سبب الوجوب. وقت الوجوب متى؟ نعم، الآن أيهم الذي تقدم، السبب والوقت؟ الوقت يتقدم السبب، نعم، السبب يتقدم الوقت بلا شك. إذا قلنا دم المتعة والقران له سبب وجوب ووقت وجوب، سبب الوجوب الإحرام بالحج بالنسبة للمتمتع، والإحرام بهما بالنسبة للقارن، ووقت الوجوب يوم النحر. نعم، سبب الإحرام بالحج بالنسبة للمتمتع وبهما معا بالنسبة للقارن، ووقت الوجوب يوم النحر. كفارة اليمين سببها اليمين ووقتها الحنث، لا يجوز دفعها قبل السبب قبل اليمين، ويجوز بعد الحنث اتفاقا والخلاف فيما بينهما. كل شيء له سبب ووقت، لا يجوز قبلهما ويجوز بعدهما والخلاف فيما بينهما. فهنا مقتضى كلامه أن الفطر هو سبب الوجوب. إذن ما وقت الوجوب؟ نعم، إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. ورد العكس، ورد العكس أيضا، ورد إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يميني، أو العكس، ورد هذا وهذا، كله وارد. ولهذا من يقول بجواز التكفير قبل الحنث مستنده الرواية الصحيحة، إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، ومن يقول لا يجوز مستنده الرواية الأخرى. لكن عندنا الإشكال فيما عندنا، ها؟ إذا قلنا على مقتضى كلامه أن سبب الوجوب، سبب الوجوب الفطر، والفطر يكون بغروب الشمس بإكمال العدة ليلة عيد الفطر، هذا سبب الوجوب، ووقته بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، أو نقول أن وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم النحر، يقول أغنوهم عن الصدقة في هذا اليوم، واليوم يدخل بطلوع الصبح. وإذا قلنا أن سبب الوجوب الصيام، وقد انعقد سببه بدخول الشهر، ووقت الوجوب يكون بإتمام الصيام، وذلك يكون بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. وعلى هذا لا يجوز تقديم صدقة الفطر على دخول رمضان، ويجوز بعد غروب الشمس اتفاقا، والخلاف ما بينهم. وعلى كل القواعد التي يذكرونها قواعد أغلبية وليست كلية، قواعد التي تذكر قواعد أغلبية وليست كلية. ولذا عند الحنابلة بالنسبة لصلاة الجمعة سبب الوجوب ووقت الوجوب، ها سبب الوجوب هو السبب، ووقت الوجوب في سبب وفي وقت، ويجيزون فعلها بعد السبب وقبل الوقت، لأن أول وقتها أول وقت صلاة العيد عندهم، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، بينما دم المتحة والقران لا يجوز قبل وقت الوجوب عندهم، ويجوز عند الشافعية، يجوز أن تذبح دم المتحة والقران قبل يوم النحر. المقصود أن هذه قواعد أغلبية وليست قواعد كلية، يوجد في أفرادها ما يقول به الحنابلة، ويوجد في أفرادها ما يمنعه الحنابلة ويقول به الشافعية والعكس، فهي قواعد أغلبية وليست كلية. نعم. قبل غروب الشمس بيوم أو يومين. نعم. لكن هنا مقتضى كلام أن الإضافة سببية، وأن سبب الوجوب الفطر. نعم. وعلى مقتضى القواعد لا يجوز تقديمها قبل غروب الشمس. لهم يقولون وقت الوجوب غروب الشمس، فمن ولد قبل غروب الشمس لزمته صلاة زكاة الفطر، ومن ولد بعد غروبها لا تلزم زكاة الفطر. ومثل لو أسلم الكافر قبل غروبها أو بعد غروبها، أو بلغ مقصود أن أو اشترى العبد أو ما أشبه ذلك. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، نصب على التمييز أو بدل من زكاة بيان لها، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. الحديث دليل. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض أنه أوجب، وهذا قول جماهير العلماء، وأن زكاة الفطر واجبة على من ذكر، ومن يقول بأنها سنة يقول فرض بمعنى قدر، وهذا يدل على أن الفرض والواجب بمعنى واحد، وإلا لزم الحنفية أن يقول بأن زكاة الفطر فرض، لأن الصحابي قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يقولون بأنها فرض بل يقولون واجب وليس بفريضة. الصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول واجب لأن ثبتت بدليل ظني لم تثبت بدليل قاطعي عندهم. على هذا المرجح قول الجمهور أنه لا فرق بين الفرض والواجب. ومثله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، فرضت هل معناها وجبت؟ عند الحنفية نعم معناها وجبت، ولذا يجيبون القصر، وعند الجمهور قدرت، وعلى حينئذ يجوز القصر والإتمام عندهم. وعلى كل حال النظائر كثيرة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صحت الرواية بالطعام أيضا على الإجمال، صحت أيضا بالزبيب والأقط، أما الحنطة على وجه الخصوص فلم تثبت فيها رواية كما قرر ابن حجر وغيره، على الصغير والكبير ذكر والأنثى الحر والعبد من المسلمين، هذه زيادة محفوظة عن بعض الرواة الثقات، وإن كان الأكثر لا يذكرها، ولذا قال بعضهم أن هذه الزيادة شاذة، والصواب أنها محفوظة وأنها زيادة من ثقة لا تنافي ما يرويه الأكثر. وعلى هذا زكاة الفطر خاصة بالمسلمين، سواء كان المخرج أو المخرج عنه، خلاف للحنفية الذين يقولون بأن زكاة الفطر تلزم في العبد مسلما كان أو كافرا. نعم. الحديث دليل على وجوب صدقة الفطر لقوله فرض، فإنه بمعنى ألزم وأوجب. قال إسحاق: هي واجبة بالإجماع، وكأنه ما علم فيها الخلاف لداود. خلافة وكأنه ما علم فيها الخلاف لداود وبعض الشافعية، فإنهم قائلون إنها سنة، وتأولوا فرض بأن المراد قدر. إسحاق يلزم بقول داود وبعض الشافعية، هو قبلهم. نعم، كيف قبلهم؟ وقد يقول النووي في مثل هذه الصورة أنه إجماع. لماذا؟ لأنه لا يعتد بقول داود، نعم يعتد بقول بعض الشافعية، لكن لا يعتد بداود. نعم. ورد هذا التأويل بأنه خلاف الظاهر. وأما القول بأنها كانت فرضا ثم نسخت بالزكاة لحديث قيس بن سعد بن عبادة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا. فهو قول غير صحيح، لأن الحديث فيه راو مجهول. ولو سلم ثبوته، ولو سلم صحته فليس فيه دليل على النسخ. نعم، احتمالا الاكتفاء بالأمر الأول، بالفرض الأول، ما يلزم للنص في كل حادثة على وجوبها مع تقدم ما يدل على الوجوب. نعم. فليس فيه دليل على النسخ، لأن عدم أمره لهم بصدقة الفطر ثانيا لأن لا يشعر بأنها نسخت، فإنه يكفي الأمر الأول ولا يرفعه عدم الأمر. والحديث دليل على عموم وجوبها على العبد والأحرار الذكور والإناث. على العبيد والأحرار الذكور والإناث، صغيرا وكبيرا، غنيا وفقيرا. فقد أخرج البيهقي من حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله مرفوعا: أدوا صاعا من قمح عن كل إنسان ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، حر أو مملوك. نعم. قد يقول قائل: زكاة الفطر إنما شرعت مؤساة الفقراء، فكيف نوجبها على الفقير؟ شرعت زكاة الفطر مؤساة، أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، فكيف نلزم بها الفقير؟ نعم. هي طهرة الصائم، والفقير صائم، على أنه يشترط أن تكون فاضلة عن قوته وقوت من يمونه في ذلك اليوم. نعم. أما الغني فيزكيه الله، وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. بلا شك. نعم. قال المدري في مختصر السنن في إسناده: النعمان بن راشد لا يحتج بحديثه. نعم، العبد تلزم مولاه عند من يقول إنه لا يملك، ومن يقول إنه يملك تلزمه. الجمهور على أن العبد لا يملك بالتمليك، وعند الإمام مالك أنه يملك، وعلى هذا زكاة الفطر بالنسبة للمملوك تلزمه هو، لأنه يملك فيخرجها من ملكه مما ملك. وأما عند الجمهور فيتلزم سيده كما تلزم زكاة الزوجة والولد. نعم. وكذلك الزوجة يلزم زوجها، والخادم مخدومه، والقريب من تلزمه نفقته، لحديث: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. أخرجه الدارقطني والبيهقي وإسناده ضعيف. ولذلك وقع الخلاف في المسألة كما هو مبسوط في الشرح وغيره. وأما الصغير فتلزم في ماله إن كان له مال، كما تلزمه الزكاة في ماله. وإن لم يكن له مال لزمت منفقه كما يقول الجمهور. وقيل تلزم الأب مطلقا، وقيل لا تجب على الصغير أصلا، لأنها شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين كما سيأتي. لكن الحديث رد على هذا القول، الصغير والكبير. نعم. وأجيب بأنه خرج على الأغلب، فلا يقاومه تصريح حديث ابن عمر بإيجابها على الصغير، وهو أيضا دال على أنه يجب صاع على كل إنسان من التمر والشعير، ولا خلاف في ذلك. وكذلك ورد صاع من زبيب، وقوله في الحديث من المسلمين لأئمة الحديث كلام طويل في هذه الزيادة، لأنه لم يتفق عليها الرواة لهذا الحديث إلا أنها على تقدير زيادة، إلا أنها على كل تقدير زيادة من عدل فتقبل، ويدل على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر. نعم، هي زيادة من ثقة، وزيادة من الثقة ما لم تكن منافية رواية الأكثر فإنها تكون مقبولة ورواية الأحفظ. نعم. ويدل على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر وأنها لا تجب على الكافر عن نفسه، وهذا متفق عليه. وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ فقال الجمهور لا، وقالت الحنفية وغيرهم تجب مستدلين بحديث ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. وأجيب بأن حديث الباب خاص يقضي على العام، فعموم قوله عبده مخصص بقوله من المسلمين. وأما قول الطحاوي إن من المسلمين صفة للمخرجين، يرده. نعم، صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم، فإنه يأباه ظاهر الحديث بلا شك، فإن فيه العبد وكذا الصغير وهم ممن يخرج عنهم، فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين. ويؤيده حديث مسلم بلفظ على كل نفس من المسلمين حر أو عبد، وقوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يدل على أن المبادرة بها هي المأمور، هي المأمور بها، فلو أخرها عن الصلاة أثم، وخرجت عن كونها صدقة فطر وصارت صدقة من الصدقات. ويؤكد ذلك قوله ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. سبب ضعفه؟ ولابن عدي والدارقطني، أي من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف، لأن فيه محمد بن عمرو بن عمر الواقدي. نعم، شديد ضعف متروك. نعم. أغنوهم أي الفقراء عن الطواف في الأزقة والأسواق لطلب المعاش في هذا اليوم، أي يوم العيد، وإغناؤهم يكون بإعطائهم صدقته أول اليوم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقط، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود صاعا، يعني صاعا كاملا، وإن اكتفى معاوية والناس بنصف صاع من حنطة من سمراء الشام. نعم. ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نعطيها أي صدقة الفطر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية للبخاري أو صاعا من أقط بفتح الهمزة، وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ كما في النهاية. ولا خلاف فيما ذكر أنه يجب فيه صاع، وإنما الخلاف في الحنطة، فإنه أخرج ابن خزيمة عن سفيان عن ابن عمر أنه لما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع شعير، وذلك أنه لم يأتي نص في الحنطة أنه يخرج فيها صاع. والقول بأن أبا سعيد أراد بالطعام الحنطة في حديثه هذا غير صحيح كما حققه المصنف في فتح الباري. قال ابن المنذر لا نعلم في القمح خبرا ثابتا يعتمد عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن البر في المدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم. لكن ليس بإجماع منهم، هذا ليس بإجماع من الصحابة بدليل مخالفة أبي سعيد رضي الله عنه، ولا شك أن الاحتياط في فعل أبي سعيد رضي الله عنه. نعم. ولا يخفى أنه قد خالف أبو سعيد كما يفيده قوله قال الراوي قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه، أي الصاع، كما كنت أخرج في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود عن أبي سعيد لا أخرج أبدا إلا صاعا، أي من أي قوت. أخرج ابن خزيمة والحاكم قال أبو سعيد وقد ذكر عنده صدقة رمضان فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح، قال لا، تلك فعل معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. لكنه قال ابن خزيمة ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم. وقال نعم الثابت اللفظ المجمل الذي يشمل الحنطة وغيرها وصاع من طعام. نعم. قال النووي: تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة، وفيه نظر لأنه فعل صحابي، وقد خالفه فيه أبو سعيد. نعم. وغيره. ما يلزم، لا لا، طعام أصله فيما يطعم، كان حنطة وغير حنطة. نعم. وقد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. كما أخرجه البيهقي في السنن من حديث أبي سعيد أنه قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أنه قال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ بذلك الناس. فقال أبو سعيد: تقويم، هذه معادلة بين الحنطة وبين التمر. أبو حنيفة رحمه الله أداه اجتهاده كما أدى الاجتهاد معاوية رضي الله عنه، المدين يعدلان الصاع، وحنيفة أداه اجتهاده إلى أن القيمة تخرج، لعل مستند قول أبي حنيفة اجتهاد معاوية السابق، دام الاجتهاد دخل هذه المسألة فليدخل بأوسع مما صنعه معاوية. قد يقول في وقت من الأوقات: إذا كان الصاع من أي نوع من أنواع التمر مجزي، فلماذا لا يجزي المدة الواحد من التمر الجيد السكري مثلا أو الخلاص أو غيره؟ قد يقول قائل: ما دام دخل الاجتهاد في هذه المسألة، توسع أبو حنيفة في هذا الاجتهاد فقال بإجزاء القيمة، والجمهور على عدم إجزائها. نعم. شيء اجتهاد منه، لا شك أنه قال مرجوح. نعم، الأصل الصاع من أي طعام كان، رسول قال صاع من طعام والحنطة منه، سمراء الشام من الطعام، فلا يعدل عنه إلى قول معاوية وإن كان مجملا. نعم. الأصل فيها هذا أنه دخلها الاجتهاد. الأمر الثاني جواز إخراج القيمة حتى في الزكاة للعروض والأموال وغيرها. نعم. فقال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه الحديث المذكور في الكتاب. فهذا صريح أنه رأي من معاوية. قال البيهقي بعد إرادة حديث في الباب: ما لفظه؟ وقد وردت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك، وقد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات. خلافيات كتاب كبير البيهقي رحمه الله، طبع منه عدة أجزاء، 5 أو 6، شو وصل كم؟ لا أكثر، كم طبع من الخلافيات؟ نعم فقط، ما أدري. نعم، الأحاديث الثلاثة قديمة، ظنيتهم ماشيين بالكتاب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث الواقع منه في صومه، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. فيه دليل على وجوبها لقوله فرض كما سلف، ودليل على أن الصدقات تكفر السيئات، ودليل على طهرة للصائم، يعني لما قد يقع في صيامه من الخلل. لا شك أن فعل الحسنات يذهب السيئات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فمثل هذه الصدقة من الحسنات، وهي مندرجة تحت الآية كغيرها. نعم. ودليل على أن وقت إخراجها قبل صلاة العيد، وأن وجوبها مؤقت، فقيل تجب من فجر أول شوال لقوله أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، فقيل تجب من غروب آخر يوم من رمضان لقوله طهرة للصائم، وقيل تجب بمضي الوقتين عملا بالدليلين. وفي جواز تقديمهما أقوال، منهم من ألحقها بالزكاة فقال يجوز تقديمها ولو إلى عامين، ومنهم من قال يجوز في رمضان لا قبله، لأن لها سببين. نعم، لانعقاد سبب الوجوب. نعم، لأن لها سببين: الصوم والإفطار، فلا تتقدمهما كالنصاب والحول. وقيل لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كاليوم اليومين كما ثبت عن الصحابة بن عمر وغيره. وأدلة الأقوال كما ترى. وفي قوله طعمة للمساكين دليل على اختصاصهم بها، وإليه ذهب جماعة من الآل وذهب آخر المساكين فقط، لا تجوز لغيرهم من مصارف الزكاة الثمانية. نعم. وذهب آخرون إلى أنها كالزكاة تصرف في الثمانية الأصناف، واستقواه المهدي لعموم إنما الصدقات، والتنصيص على بعض الأصناف لا يلزم منه التخصيص. نعم، كما في حديث معاذ حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال له بين طعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. تنصيص على الفقراء لا يقتضي عدم من سواهم. نعم. فإنه قد وقع ذلك في الزكاة ولم يقل أحد بتخصيص مصرفها. ففي حديث معاذ أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم. باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث في تعداد السبعة، وهم الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وفيه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. قيل المراد بالظل الحماية والكنف، كما يقال أنا في ظل فلان. وقيل المراد ظل عرشه، ويدل له ما أخرجه أبو سعيد من حديث سلمان سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، وبه جزم القرطبي. وقوله أخفى بلفظ الفعل، لكن اللفظ محتمل لأن يكون الظل لله سبحانه وتعالى كما يدل على إطلاق أكثر الروايات، وقال به جمع من السلف، منهم من قال المراد ظل العرش كما جاء في رواية سعيد. وإذا وجد مثل هذا الاختلاف ساغ القول بأيهما. نعم. وقوله أخفى بلفظ الفعل، بلفظ الفعل الماضي حال كيف؟ على كل إذا أثبتنا الظل لله سبحانه وتعالى فهو على ما يليق بجلاله. نعم. حال بتقدير قد. وقوله حتى لا تعلم شماله مبالغة في الإخفاء وتبعيد الصدقة عن مضان الرياء، ويحتمل أنه على حذف مضارع. جاء في رواية عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حكم بأنها مقلوبة. نعم. ويحتمل أنه على حذف مضاف أي من عن شماله، وفيه دليل على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها، إلا أن يعلم أن في إظهارها ترغيبا للناس في الاقتداء. نعم. وأنه يحرس سره عن داعية الرياء، فقد قالت نعم إذا أمنت المفسدة ولم يخشى الرياء ووجد من يقتدي به فلا شك أن الإعلان أولى عند الداعي إليه من الاقتداء. ولذا جاء الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا طمع الإنسان بأن يكون هو السان وهو البادئ بهذه السنة لا شك أن له من الأجر أضعاف ما لو أسرها. وأما إذا خشي الرياء أو لم يكن هناك سبب لإعلانها لا شك أن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص. نعم. والصدقة في الحديث عامة للواجبة والنافلة، فلا يظن أنها خاصة بالنافلة حيث جعله المصنف في بابها. نعم، يعني كون هذا الحديث في باب صدقة التطوع لا يعني أن المراد بالحديث في صدقة التطوع إخفاء صدقة التطوع له، حديث شامل. نعم. واعلم أنه لا مفهوم يعمل به في قوله ورجل تصدق، بل المرأة في حكم الرجال، النساء شقائق الرجال، الحكم واحد، كما أنه لا مفهوم للعدد، بل جاء عدد آخر أو أعداد وصلها بعضهم إلى السبعين كالسيوطي، كلها خصال من فعلها فهو في ظل الله وفي ظل عرشه. والحافظ بن حجر رسالة اسمها الخصال الموصلة إلى الظلال، وللسيوطي رسالة أخرى. نعم. بن حجر في فتح الباري قربها من 30 خصلة. نعم. لا آخرها أفضل، لكن حيث لا يكون الداعي لأن الإخفاء أفضل إذا لم يكن هناك من يقتدي به، أما إذا كان هناك من يقتدي به ويعمل بعمله فيكون له مثل أجره إلى يوم القيامة، لا شك أن أضعاف مضاعفة مع أمن المفسدة، مع أمن الرياء. أما إذا وجد الرياء فلا يعدله شيء، فالمتعين الإخفاء. نعم. فإن المرأة كذلك إلا في الإمامة، ولا مفهوم أيضا للعدد، فقد وردت خصال أخرى تقتضي الظل، وأبلغها المصنف في الفتح إلى 28 خصلة، وزاد عليها الحافظ السيوطي حتى أبلغها إلى 70، وأفردها بالتأليف ثم لخصها في كراسة سماها وزوغ الهلال في الخصال المقتضية للظلال. وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته أي يوم القيامة أعم من صدقته الواجبة والنافلة حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. فيه حث على الصدقة، وأما كونه في ظلها فيحتمل الحقيقة وأنها ولا مانع من الحقيقة، ولا مانع من الحقيقة. تأتي الصدقة جسم له ظل يستظل به صاحبها، كما أنها توزن في الميزان ولا يوزن للمحسوسات، فلا مانع من إرادة الحقيقة. نعم. فيحتمل الحقيقة وأنها تأتي أعيان الصدقة فتدفع عنه حر الشمس أو المراد في كنفها وحمايتها. ومن فوائد صدقة النفل أنها تكون توفية لصدقة الفرض إن وجدت في الآخرة ناقصة، كسائر النوافل، نوافل العبادات مكملة للفرائض. نعم. كما أخرجه الحاكم في الكنى من حديث ابن عمر وفيه وانظروا في زكاة عبدي فإن كان ضيع منها شيئا فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة لتتم بها ما نقص من الزكاة، فيأخذ ذلك من فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، أي من ثيابها الخضر. وأيما مسلم أطعم مسلما متصفا بكونه على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما متصفا بكونه على ظمأ سقاه الله من الرحيق، هو الخالص من الشراب الذي لا غش فيه، المختوم الذي تختم أوانيه، وهو عبارة عن نفاستها. رواه أبو داود وفي إسناده لين. نعم، لأنه من رواية بخالد الدالاني. نعم، بخالد الدالاني في ضعف. نعم. لم يبين، لكنه ضعف يسير محتمل. نعم. لم يبين الشارح رحمه الله وجهه، وفي مختصر السنن للمنذري لم يبين الشارح. من الشارح؟ من هو شارح؟ ايش شارح السبل؟ من هو؟ نعم، كيف الآن سبل السلام أصل ولا مختصر من كتاب؟ مختصر من البدر التمام، قاضي الحسين بن محمد المغربي، فهو الشارح إذا أطلق، وذلك الشرح إذا أطلق. نعم. لم يبين الشارح رحمه الله وجهه، وفي مختصر السنن للمنذري في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني، وقد أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. وفي الحديث الحث على أنواع البر وإعطائها من هو مفتقر إليها، وكون الجزاء عليها من جنس الفعل. من كسى يكسى، من أطعم يطعم، هكذا. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، اليد العليا المعطية واليد السفلى الآخذة، خلافا للمتصوفة الذين يرون العكس، يرون العليا هي الآخذة لأنها نائبة عن الله سبحانه وتعالى، والمعطية هي السفلى. لكن هذا ما في شك استرواح إلى وميل إلى السؤال واستجداء الناس وتواكل، ميل إلى ترك الأسباب، هذا كله مذموم شرعا. نعم. أكثر التفاسير وعليه الأكثر أن اليد العليا يد المعطي والسفلى يد السائل، وقيل يد المتعفف ولو بعد أن يمد إليه المعطي، وعلوها معنوي. وقيل يد الآخذ لغير سؤال، وقيل العليا المعطية والسفلى المانعة. وقال قوم من المتصوفة اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقة. قال ابن قتيبة: ما أرى هؤلاء إلا قوم إن تقرضوا الله، إن تقرضوا الله قرضا حسنا، إن تقرضوا الله يعني تعطوا المساكين. نعم. فالمقرض هو الله سبحانه وتعالى، والمقرض هو الغني المتصدق، والآخذ نائب عن الله سبحانه وتعالى في هذا القرض، فيده العليا عندهم. لكن النصوص متكاثرة متضافرة تدل على أن المعطي أفضل من الآخذ. نعم. قال ابن قتيبة: ما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة ونعم ما قال. وقد ورد التفسير النبوي بأن اليد العليا التي تعطي ولا تأخذ، أخرجه إسحاق في مسنده عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله ما اليد العليا؟ فذكره. وفي الحديث دليل على البداية. ضعيف ضعيف تفسير ضعيف. لا لا، كل حديث اللي عند إسحاق تفسير اليد العليا والسولة ما خرج. ولا في ضعف، ما ذكر ضعفه. نعم. ولا زاهم في رواية إسحاق لا زاهم في الفتح. نعم. وفي الحديث دليل على البداءة بنفسه وعياله لأنه الأهم فالأهم. بلا شك أما الإنسان نفسه ما يعطي غيره وهو محتاج. نعم. وفيه أن أفضل الصدقة ما بقي بعد إخراجها صاحبها مستغنيا، إذ معنى أفضل الصدقة ما أبقي ما أبقى المتصدق من ماله ما يستظهر به على حوائجه ومصالحه، لأن المتصدق بجميع ماله يندم غالبا ويحب إذا احتاج أنه لم يتصدق. ولفظ الظهر كما قال الخطابي أنه يورد في مثل هذا اتساعا في الكلام. اتساعا يعني زائد، لو حذف ما كان عن غنى بدلا ما كان عن ظهر غنى ما أثر في الكلام. نعم. واختلف العلماء في صدقة الرجل بجميع ماله، فقال القاضي عياض رضي الله عنه إنه جوزه العلماء وأئمة الأمصار. بلا شك فعله أبو بكر، لكن هذا له شروط وقيود، لا يضطر إلى سؤال الناس والتكفف يقع في المحرم، وأن يكون عنده من الصبر والتحمل ما لا يتضجر معه ويتذمر، وأن لا يأسف على صنيعه وفعله، تحدث في المجالس أنه فعل وترك وليته لم يفعله، حينئذ لا يتصدق بجميع ماله. نعم. قال الطبراني: ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث، والأولى أن يقال من تصدق بماله كله وكان صبورا على الفاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون فلا كلام في حسن ذلك. ويدل له قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم الآية، ويطعمون الطعام على حبه، ومن لم يكن بهذه المثابة كري له ذلك. وقوله: ومن يستعفف، أي عن المسألة يعينه الله على العفة، ومن يستغني بما عنده ولو قل يغنه الله بإلقاء القناعة في قلبه والقنوع بما عنده. القناعة هي الغناة الحقيقية. فلو ترض أن شخص يملك مئات الملايين وقلبه معلق بهذا المال خشية أن ينقص، بل متطلع إلى الزيادة دائما، هذا فقير في الحقيقة. لكن لو كان عنده أقل القليل قد استغنى به عن الناس وقلبه مرتاح مطمئن إلى ما عنده، لا يخاف على ما عنده ولا يتطلع إلى ما عند غيره، هذه غناة حقيقية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. الجهد بضم الجين وسكون الهاء الوسع والطاقة، وبالفتح المشقة. جهد والجهد. نعم. وقيل المبالغة والغاية، وقيل هما لغتان بمعنى. قال: في النهاية أي قدر ما يحتمله القليل من المال، وهذا بمعنى حديث: سبق درهم 100,000 درهم، رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق بها. أخرجه النسائي من حديث أبي ذر، وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة. ووجه الجمع بين هذا الحديث والذي قبله ما قاله البيهقي ولفظه، والجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل خير الله الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وقوله أفضل الصدقة جهد المقل. يختلف باختلاف الظروف والأحوال والأشخاص، فما كان عن ظهر غنى لا شك أنه فاضل بالنسبة لبعض الناس، وجهد المقل فاضل أيضا بالنسبة لبعض الناس. فجهد المقل إذا كان يصبر ولا يتشكى ففضله ظاهر، وما كان عن ظهر غنى بالنسبة لمن لا يصبر على إنفاق جميع ما عنده لا شك أن هذا أفضل بالنسبة له على ما تقدمنا. أنه يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية، وساق أحاديث تدل على ذلك. وعنه يا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، فقال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، في رواية على زوجك، نعم، قال عندي آخر، وقال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، ولم يذكر في هذا الحديث الزوجة. لا هم وارد في بعض الروايات، نعم، عند أبي داود الظاهر، نعم، عند أبي داود، نعم، عند مسلم، نعم، عند مسلم. وقد وردت في صحيح مسلم مقدمة على الولد، وفيه أن النفقة على النفس صدقة، وأنه يبدأ بها ثم على الزوجة ثم على الولد ثم على العبد إن كان أو مطلق من يخدمه ثم حيث شاء. لا شك أن هذا عند المشاحة، عند قلة الصدقة، عند قلة ما ينفق فيلزمه الترتيب، نعم. ويأتي في النفقات تحقيق النفقة على من تجب أولا فأولا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كأن المراد غير مسرفة في الإنفاق، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. وهل يقف ذلك على إذن الزوج أو لها أن تتصرف بغير إذنه ما لم تعلم شحه وبخله أو حاجته إلى ما ينفق؟ أما إذا علمت أن ما تنفقه ليس بحاجة إليه وأن نفسه تجود بمثله وعلمت ذلك بالقرائن فيقوم مقام التصريح، نعم. فيه دليل ما له هو ولا ما له ما له علاقة به، ما يلزمه، ما يلزمه أبدا، هي حرة في ماله، استأذن باب الأدب وإلا فلا يلزمه، نعم. الخادم، الخادم جاء، الخادم، الخادم وجاء الخازن، كلاهما جاء، نعم، الخازن الأمين، نعم، له من أجره في الصحيح، نعم. فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار وأن لا يخل بنفقتهم. قال ابن العربي رحمه الله قد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، يدل له ما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا، إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. ولعله يقال في الجمع بينهما إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملا، ومع عدم الإذن نصف الأجر، وإن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه القسى أو البخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه. إذا عرفت منه، إذا عرفت منه القسى أو البخل. وش القسى؟ فقر. شو؟ قسى. فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه، بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك جاز لها الإنفاق من غير إذنه ولها نصف أجره. ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه. بعيد عن السياق، نعم، وهو بعيد من لفظ الحديث. ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال المرأة لها حق في مال الزوج والتصرف في بيته فجاز لها أن تتصدق بخلاف الخادم فليس له تصرف في مال مولاه فيشترط الإذن فيه. وعلى كل الإذن ما أن يكون صريحا بأن يأذن صراحة للزوجة والخادم أن ينفق غير مسرفين، وقد يكون بالقرائن يعرف من عادته وطريقته أنه لا يبخل بمثل هذا، فهو في حكم الإذن. نعم نعم. شو على كلنا الأمور إن كانت الهبة من أجل الإصلاح إصلاح ذات البين وعرفت منه أنه لا يبخل بمثل هذا في حكم الصدق، ده مجرى ثابت في حكم الصدق. نعم. ويرد عليه أن المرأة ليس لها التصرف إلا في القدر الذي تستحقه، وإذا تصدقت منه اختصت بأجره، ثم ظاهره أنهم سواء في الأجر، ويحتمل أن المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة، وإن كان أجر المكتسب مثله في حصول الأجر، في حصول أصل الأجر، فالمماثلة في حصول يحصل لها أجر كما أنه يحصل له أجر أيضا وإن لم يتساوي. نعم. إلا أن في حديث أبي هريرة ولها نصف أجره فهو يشعر بالمساواة، يشعر بالمساواة ويشعر أيضا بالنقص نصف أجره، هو أجر كامل ولها النصف. نعم. كما أنه لفظ محتمل للمساواة وأيضا محتمل لأن تكون أقل منه بل على النصف من أجره. نعم. نعم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة بن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من أن أتصدق به عليه. ولده. أنه هو وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. فيه دلالة على أن الصدقة على من كان أقرب من المتصدق أفضل وأولى، ما لم تكن النفقة واجبة عليه، ما لم تكن النفقة واجبة عليه لئلا يحمي ماله بها. نعم. الزوجة لا تلزمها نفقة زوجها، تصرف زكاتها له. نعم. والحديث ظاهر في صدقة الواجب، ويحتمل أن المراد بها التطوع، والأول أوضح، ويؤيده ما أخرجه البخاري عن زينب امرأة بن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزي عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وأبناء أخ أيتام في حجورنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر الصدقة وأجر الصلة. أخرجه أيضا مسلم وهو أوضح في صدقة الواجب لقولها يجزي ولقوله صدقة وصلة، إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر في الواجبة. وبهذا جزم المازني وهو دليل المازني والمازري شيخ من المازني هذا ما في نسخ ثانية كل المازني كيف بالنون هذا كلامهم، أنا أريد غير المازني، لكن الظاهر أنه المازري شارح مسلم صاحب المعلم. نعم. مطبوع 3 أجزاء. نعم. وهو دليل على جواز صرف زكاة المرأة في زوجها وهو قول الجمهور، وفيه خلاف لأبي حنيفة، ولا دليل يقاوم النص المذكور. بلا شك أن الصحيح في البخاري وغيره فلا يقاومه أي تأويل أو اجتهاد. نعم. ومن استدل له بأنها تعود إليه بالنفقة تعود إليها بالنفقة فكأنها ما خرجت عنها، فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها صدقة التطوع في زوجها. لا يرد عليه أنه يلزم أن تصرف النفقة إلى المصرف بحيث لا يستفيد منها غير المصارف الثمانية. إيش معنى هذا الكلام؟ أن لو كان هناك رجل فقير تصدق عليه وهو من المصارف فأطعم منها غنيا، نعم، كونها تأكل من هذه الصدقة التي صرفتها إلى زوجها الفقير هي له صدقة ولها هدية كما جاء في حديث بريدة، لا يمنع أن يأكل الغني من الصدقة المصروفة للفقير. تصدق على بريرة فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحل له سخ الناس، لا تحل له صدق، فقال هي لها صدقة ولنا هدية. نعم. فقد ورد عليه أنه يلزمه منع صرفها صدقة التطوع في زوجها مع أنها يجوز صرفها فيه اتفاقا، وأما الزوج فاتفقوا على أنه لا يجوز له صرف واجبة في زوجته، قالوا لأن نفقتها واجبة عليه. نعم، وبذلك يحمي ماله بهذه الزكاة. نعم. لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة، قاله المصنف في الفتح. وعندي في هذا الأخير توقف، لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنية الغنى الذي يمنع من حل الزكاة لها. وفي لكن زكاته يصرفها إلى زوجته، متى تكون فقيرة؟ إذا لم تجد ما يكفيها، والنفقة لابد أن تكون فيما يكفي حيث لا تحتاج معه إلى غيره، فهي واجب على الزوج، فإذا أعطاها من زكاته فقد حمى ماله من النفقة، حينئذ يمنع الزوج من الصدقة على زوجته. فإذا كانت الزوجة تحت غني منفق لا يجوز أن تأخذ زكاة غيره فضلا عن زكاته، زكاة زوجها. لكن إذا كان هذا الغني شحيح لا ينفق، والمرأة محتاجة، لا شك أنه آثم بمنع ما أوجب الله عليه من النفقة، ولها أن تأخذ الزكاة. نعم. فيش تدفعه إلى الزوج، تدفعه إلى الزوج ولا عكس الواجب، هي لأن ما تجب عليها نفقته بالخلاف. واجب. نعم. نعم. زوجة غارمة النفقة واجبة عليه، هو ينفق عليها فيعطيها من الزكاة لأداء دينها الذي لا يجب عليه سداده. حكم تأخذ لما تأخذ. لا، امرأة مدينة، مدينة امرأة مدينة كغيرها من أصحاب الديون. طيب، تابت وأنابت وهي غارمة، تأخذ من زكاته هو، من زكاة غيره تأخذ بلا إشكال، لكن الكلام في زكاته هو. من نظر إلى المعنى أنه لم يقي ماله بهذه الزكاة، من نظر إلى المعنى جوز ذلك وما وقى ماله، ومن نظر إلى إطلاقهم في عدم جواز صرف الزوج زكاته إلى زوجته ما فصلوا، قال يمنع، بل يأخذ لها من زكاة غيره ويصرف زكاته إلى غيرها. نعم. وولده ما يدل على إجزائها في الولد، إلا أنه ادعى ابن المنذر الإجماع. نعم. والله حسم سد الباب أولى، سد الباب أولى، لئلا استرسلوا في مثل هذا فتكون الزكوات كلها لزوجاتهم وما ذلك، كان يمنعها ويكفها من شراء ما لا تحتاجه، فإذا عرف أنها بيدفعها من زكاته ولا تساهل في هذا، سد الباب هو الأصل. نعم. وفي قوله وولده ما يدل على إجزائها في الولد، إلا أنه ادعى ابن المنذر الإجماع على عدم جواز صرفها إلى الولد، وحمل الحديث على أنه في غير الواجبة، وأن الصرف إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد أو قد يراد بالأولاد ليسوا بأولادها هي، وإن أطلقت عليهم الأولاد باعتبار أنهم أولاد أخيها أيتام في حجرها فجاءت بذلك الرواية. نعم. أو أن الأولاد للزوج ولم يكونوا منها، كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى على زوجها وأيتام في حجرها، ولعلهم أولاد زوجها سموا أيتاما، ولعلهم أولاد زوجها سموا أيتاما باعتبار اليتم من الأم، لأنه خلاف الأصل، بل اليتم اليتيم من مات أبوه ودون البلوغ، هذا من بني آدم، وأما في الحيوانات من ماتت أمه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل والمرأة يسأل الناس أموالهم حتى لا يزال الرجل يعني والمرأة في حكمه. نعم. يسأل الناس أموالهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة، بضم الميم وسكون الزاي، فعين مهملة، لحم، مزعة لحم، متفق عليه. الحديث دليل على قبح كثرة السؤال، وأن كل مسألة تذهب من وجهه قطعة لحم حتى لا يبقى فيه شيء، بقوله لا يزال. ولفظ الناس عام مخصوص بالسلطان، لا يزال يعني ينتهي لحم وجهه بالتدريج شيئا فشيئا حتى ينتهي، يأتي عظام وليس عليه لحم، نسأل الله العافية. نعم. والحديث مطلق في قبح السؤال مطلقا، وقيده البخاري بمن يسأل تكثرا كما يأتي، يعني من سأل وهو غني فإنه ترجم له بباب من سأل تكثرا لا من سأل لحاجة فإنه يباح له ذلك. ويأتي قريبا بيان الغنى الذي يمنع من السؤال. قال الخطابي: معنى قوله وليس في وجهه مزعة لحم يحتمل أن يكون المراد به يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه، أو يكون معنوي ليس بوجهه لحم معنوي. نعم. أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه عقوبة له في موضع الجناية لكونه أذل وجهه بالسؤال، وأنه يبعث ووجهه عظم ليكون ذلك شعاره الذي يعرف به. ويؤيد الأول ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو: لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق حتى يخلق وجهه فلا يكون خالقا باليا. نعم. فلا يكون له عند الله وجه. وفيه أقوال أخرى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. قال ابن العربي رحمه الله: إن قوله فإنما يسأل جمرا معناه أنه يعاقب بالنار، ويحتمل أن يكون حقيقة، أي أنه يصير ما يأخذه جمرا يكون به كما في مانع الزكاة يكوى به كما في مانع الزكاة. وقوله فليستقل أمر للتهكم، ومثله ما عطف عليه، أو للتهديد من باب اعملوا ما شئتم، وهو مشعر بتحريم السؤال للاستكثار. فليستقل أو يستكثر، لا حاجة له إلى السؤال، فلا يجوز أن يسأل قليلا ولا كثيرا. نعم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها، أي بقيمتها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. الحديث دل على ما دل الذي قبله عليه من قبح السؤال مع الحاجة، وزاد بالحث على الاكتساب. ولو مع الحاجة أشك أن السؤال عموما قبيح، ومع عدم الحاجة أقبح. مع الحاجة مع القدرة على التكسب أيضا قبيح. حديث دل على قبح السؤال مع الحاجة، يعني مع القدرة على التكسب، بدليل قوله أن يحتطب. نعم. وزاد بالحث على الاكتساب ولو أدخل على نفسه المشقة، وذلك لما يدخل السائل على نفسه من ذل السؤال وذلة الرد إن لم يعطه المسؤول، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل من يسأل. وللشافعية وجهان في سؤال من له قدرة على التكسب: أصحهما أنه حرام لظاهر الأحاديث، والثاني أنه مكروه بثلاثة شروط: أنه لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول، فإن فقد أحدهما فهو حرام بالاتفاق. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. أي سؤال الرجل أموال الناس كد بفتح الكاف، أي خدش، وهو الأثر. وفي رواية: كدوح بضم الكاف، وإن سأله من السلطان فإنه لا مذمة فيه، لأنه إنما يسأل ممن هو حق مما هو حق له. نعم. له نصيب، له نصيب من بيت المال، وذا لا يقطع إذا سرق بيت المال، لأنه له شبهة ملك. فإذا سأل السلطان وظاهره ولو تكثرا فإنه لا يذم، لكن يبقى أن الورع لا يستشرف ولا يسأل. أما إذا جاءه من غير سؤال ولا استشراف فإنه يأخذ شريطة ألا يكون ثمنا لدينه، كما جاء في الصحيح من حديث أبي ذر: وأما إن كان ثمنا لدينك فلا. ولو جاء من غير طلب ولا استشراف لكن سؤال السلطان وسؤال بيت المال أسهل خف من سؤال الناس. نعم. ولا منة للسلطان على السائل لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه، فظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا فإنه لا بأس فيه، لأنه جعله قسيما للأمر الذي لا بد منه، فقد فسر الأمر الذي لا بد منه حديث قبيصة. نعم. وفيه لا يحل السؤال إلا لثلاثة: ذي فقر مدقع، أو دم موجع، أو دم موجع، أو غرم مفضع. الحديث وقوله أو في أمر لا بد منه، أي لا يتم له حصوله إلا مع لا يتم له حصوله مع ضرورته إلا بالسؤال. قبيصة بن مخارق، وأنه تحمل حمالة جاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأل، فبين له متى يحل السؤال، وسيأتي إن شاء الله تعالى. إيش باقي؟ وسيأتي بلا شك. نعم. ما فيه سيأتي؟ إيش باقي؟ قسمة الصدقات. تفسير. لا، نبي نشوف علشان نبدأ بأول ما نبدأ. هذا هو بعض الخطأ.